بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا للمدين. أما بعد، أيها الإخوة الصائمون الأكارم، سبق لنا حديث في هذه المجالس الذي هو بعنوان بالصيام ترتقي أخلاقنا. تكلمنا في لقائنا الماضي عن منشأ الأخلاق الفاضلة، وأن الأخلاق الفاضلة عند الإنسان تنشأ من أربعة أخلاق وأركان أساسية، وهي خلق الصبر والشجاعة والعفة والعدل. هذه الأربعة الأخلاق الأساسية التي تنشأ منها الأخلاق الكريمة، وجاء الصيام وأكد هذه الأخلاق، وأكد خلق الصبر، ورب الصائم على العفة، ونمى فيه خلق الشجاعة، وقوى فيه خلق العدل. وبالمقابل، فإن هناك منشأ للأخلاق السيئة في نفس الإنسان. هناك أربعة أخلاق أساسية تنشأ منها الأخلاق القبيحة في الإنسان. وكما أننا تعرفنا على الأخلاق الفاضلة أو منشأ الأخلاق الفاضلة، فسنتعرف في هذا المجلس على منشأ الأخلاق السيئة، وكيف أن الصيام جاء يهدمها واحدا بعد الآخر. وهذا من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. هناك أربعة أخلاق هي منشأ وللأخلاق السافلة والسيئة، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي الجهل. وذكر ابن القيم أربعة أخلاق، فقال الجهل والظلم والشهوة والغضب. هذه أربعة تنشأ منها الأخلاق السيئة: الجهل والظلم والشهوة والغضب. هذه الأربع الأخلاق السيئة سنتعرف كيف جاء الصيام لهدمها عند الإنسان، وأن الصائم بصيامه يستطيع أن يتخلص من الجهل ومن الظلم ومن الشهوة ومن الغضب، ويردها إلى الاعتدال كما سبق الكلام في ذلك. فأولا جاء خلق الجهل، ومعنى خلق الجهل كما يقول أيضا ابن القيم رحمه الله، قال الجهل يري الإنسان الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا، والنقص كمال. فالأشياء عند الجاهل غير واضحة المعالم بل مضطربة، يرى الحسن قبيح والقبيح حسن والحق باطل والباطل حق، عنده الأشياء غير واضحة. فجاءت عبادة الصيام لإشعال نور العلم في قلب المؤمن وفي قلب الصائم. ولذلك أمثلة كثيرة، من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه جبريل في كل رمضان فيدارسه القرآن. ولا شك أن أعظم ما يرفع الجهل عن الإنسان هو كتاب الله عز وجل، ففي القرآن كثير من المعارف والعلوم والمعاني والقيم الراسخة التي من خلالها يرى العبد الحق حق والباطل باطل. ويؤمر العبد في رمضان بكثرة القراءة لكتاب الله عز وجل، لأن كل العلوم وكل المعارف موجودة في هذا الكتاب العظيم، فيستدفع كل أنواع الجهل التي تلصق في عقل الإنسان وتصوره وفي حياته. ولا شك أن الدارس للقرآن الكريم المتأمل في كتاب الله عز وجل سيقع له من أنواع العلوم والمعارف الشيء الكثير. وإذا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأ الواحد منهم سورة البقرة وفهمها، قال يعني الصحابة رضي الله عنهم يعظم في أعينهم ويرون أنه يعني من علمائهم، وهي سورة واحدة من سور القرآن. كيف بمن يقرأ القرآن كله ويتأمل بما فيه. فالقرآن مزيل للجهالات جميعها بأنواعها وأشكالها. ومن هنا كان الصيام يجعل العبد يقبل على القرآن بكل قوته وأوقاته وساعاته ولحظاته. والقرآن كفيل أن يغسل عنه جميع أنواع الجهل الملتصقة في ذاته. هذا النوع من أنواع الجهل الذي يدفعه الصيام يحصل للعبد في حالة أن يقرأ القرآن بتدبر وتأمل وتعرف، وكأن القرآن رسائل من الله إليك ليس إلى غيرك. بهذا المعنى وبهذا الفهم للقرآن الكريم، إذا علمنا أن القرآن رسائل من الملك سبحانه إليك أنت، القرآن كفيل أن يصلح كثير من حياة الإنسان وأن يجعله يعي الكثير من الأشياء. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. هناك نوع آخر من الجهل جاء الصيام بدفعه، وهذا الجهل قد يقع من بعض المثقفين والمتعلمين وأحيانا أكاديميين ولربما من الخطباء والمرشدين. هذا النوع من أنواع الجهل الذي به سميت الجاهلية بالجاهلية، فإن العرب سموا بالجاهلية لا لأنه ليس عندهم معارف، عندهم من المعارف وفهم مدلولات اللغة وقوة الألفاظ وجزالة الجمل وعظمة المعاني، يعني الشيء الكثير، فعندهم من العلم. لكن لماذا سموا جاهلية؟ الجهل اللي كان موجود عند العرب هو الأنفة والكبر والغضب، حتى كان أحدهم يقول: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا الأنفة والغضب والكبر والترفع نوع من أنواع الجهل، قد يقع كما سمعتم بأناس حازوا أعلى الشهادات، لكن عندهم لربما كانت هذه العلوم التي حصلوها سبب للأنفة والكبر والترفع على الخلق. فجاء الصيام أيها الإخوة الكرام ليهدم هذا النوع من أنواع الجهل. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به ويدع الجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما معنى الجهل هنا؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الجهل هو السفه، الكبر، الطيش، الترفع. وقال في موضع آخر: ولا يجهل أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه. فإذا هذا النوع من الجهل جاء الصيام ليقول لك: إذا لم يكن الصيام كفيل بهدم هذا النوع من الجهل في نفسك فليس لله حاجة في أن تدع طعامك وشرابك. إذن أيها الأخوة الصائمون الكرام، ليس المقصود من الصيام أن تمتنع عن الطعام والشراب ثم لا تزال نفسك فيها من العلو والعجب والترفع والتعالي على الخلق. هذا نوع خطير من أنواع الجهل، إذا دخل على الإنسان هذا النوع من الجهل سبب له مصائب عظيمة وبلايا كبيرة وكبر وأنفة وغير ذلك مما لا يخفى عليكم. فجاء الصيام، هذه عبارة الصيام، تهدم هذا النوع من الجهل، وتقول: تبا لصائم يصوم عن الطعام والشراب ثم لا يصوم فيتواضع للخلق ولا يترفع على الناس، عنده من السفه والعجب والطيش الشيء الكبير. هذا حري أن يدع هذه الأخلاق بسبب صيامه. أيضا في نوع ثالث من الجهل، وجاء الصيام أيضا بالتخلص منه، وهو المعاصي. فإن الله جل وعلا سمى فعل المعصية جهلا، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة رحمه الله: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة. يعني إنسان يعصي ربه سبحانه وتعالى جاهل بعظمة الله، جاهل بمقام ربه الذي يعصيه سبحانه وتعالى. الآن الواحد لو قيل له تعصي أمر القائد يخصم عليك كذا كذا من راتبك، 100 ريال سعودي ولا 300 ريال سعودي؟ آه يخاف. لا كيف مصروف الأولاد؟ كيف أعصي القائد أو أعصي المسؤول علي فيخصم علي كذا وكذا من راتبي؟ تخاف أن تعصي إنسان عادي ولو فاتك شيء من أمور الدنيا فلربما تعوض بعد ذلك. كيف تجرؤ على أن تعصي ربك سبحانه وتعالى؟ لا يجرؤ أن يعصي ربه جل وعلا إلا إنسان جاهل بعظمة الله، بأسمائه جل وعلا، بصفاته سبحانه وتعالى. ألا يخاف الصائم وهو يعصي ربه جل وعلا أن يصيبه الله سبحانه وتعالى بضيق صدره وظلام في فؤاده وتعاسة في حياته وحياة ضنكة في الدنيا وفي الآخرة؟ تتأمل أيها الأخ الكريم كيف جاء الصيام بهدم هذه الثلاث الأنواع من الجهل، سواء الجهل عدم المعلومات وعدم المعارف، أو كان الجهل بالطيش والترفع والسفه، أو كان الجهل بارتكاب المعاصي. هذا أساس ومنشأ من مناشئ الأخلاق السيئة وهو الجهل. وأما المنشأ الثاني من مناشئ الأخلاق السيئة فهو الظلم. وقد كنا تحدثنا في لقائنا الماضي عن العدل وأشرنا شيئا يسيرا عن الظلم، وقلنا آنذاك إن الصيام كفيل بهدم الظلم من قلب الإنسان. الصيام كفيل أن يجعل من ظلم الناس يراجع نفسه وهو صائم، فإن الظلم كما يقول ابن القيم رحمه الله يحمل الإنسان على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويعجل في موضع الأناة، ويبخل في موضع البذل، ويحجم في موضع الإقدام، وهكذا. يا أخي الكريم، الله جل وعلا قال في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الحكمة والمقصد في الصيام ما هو؟ نيل التقوى، نيل التقوى. ولا تزال آيات الصيام تمشي إلى آخر آية في الصيام: كذلك يبين الله لكم آياته، يبين الله لهم آيات لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. فتذكر التقوى في أول آيات الصيام وتذكر التقوى في آخر آيات الصيام. قل لي بربك، قل لي بربك، هل ينال عبد التقوى وفي رقبته مظالم للخلق، وفي رقبته مظالم للناس، وفي رقبته حقوق للبشر؟ كيف يصل عبد صائم للتقوى التي هي المقصد من الصيام وهو قد تحمل مظالم الخلق؟ يا أخي، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي نكرره كثيرا: من لم يدع قول الزور والعمل به. هل الظلم إلا من قول الزور؟ هل الظلم إلا من أعظم الزور والفجور؟ فجاء الصيام ليذكر الصائم: أنت صائم تريد أن تكون متقي، ترك الظلم. أنت صائم تريد أن الله جل وعلا يقبل صيامك، اترك الظلم. يعني اطلب العفو من جارك، من صديقك، من زوجتك، من قريبك، أي إنسان تظلمه، فإن الصيام يحرك في العبد الصائم يعني ألم الظلم وخطورة الظلم. وإذا كان الإنسان في الصيام كما يقول السعدي رحمه الله يجوع مرارة الجوع، فيولد عنده رحمة، رحمة بالفقراء والضعفاء لما يذوق مرارة الجوع. أفلا يعقل الصائم الذي يذوق مرارة الجوع كيف أنه كان سببا في جوع أسر وبيوت وأناس ظلمهم وأخذ حقوقهم؟ فجاء الصيام ليهدم أيضا خلق الظلم، وهو خلق يعني لئيم وخلق دنيء، ومن أسوأ الأخلاق خلق الظلم والعياذ بالله تعالى. أما الركن الثالث من أركان الأخلاق السيئة فهو الشهوة. الشهوة، شهوة الأكل والشرب، كل ما يتعلق بكلمة الشهوة. يقول ابن القيم: الشهوة تحمل على الحرص والشح والبخل والنهم والجشع والذل. قال: والدناءات كلها، كل الدناءات يقع فيها الإنسان بدافع الشهوة. تشتهي كثير من الناس تشتهي يأكل يشرب يلبس يبني، يكون معه سيارات، يكون معه تجارة واسعة، يشتهي أشياء كثيرة، ولذلك تحمله الشهوة إلى الجشع، إلى الطمع، إلى النهم، إلى الأكل والشرب، حلال حرام ما يفرق عنده. فجاء الصيام ليكبح الشهوة هذه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يدع طعامه في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، جاء الصيام ليهذب هذه الشهوة. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته. كيف يدع الصائم شهوته؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: وذلك لأن الصيام يضعف جسد الإنسان، يضعف جسد الإنسان، وإذا ضعف جسد الإنسان انكسرت شهوته. ولذلك أمر الشاب الذي لا يستطيع الزواج بالصيام كما في الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصى الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والسبب أن الصوم يضعف الشهوة ويضعف الجسد ويكسر النفس، وعند ذلك يقي العبد المعاصي والذنوب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصيام جنة. ما معنى جنة؟ وقاية، وقاية يعني يقي الإنسان آثار الذنوب الذي تسببه الشهوات، الذي تسببه الشهوات. ولذلك أيها الإخوة الكرام، في الصيام من إضعاف الشهوة الشيء الكثير والظاهر، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الشيطان يجري ابن آدم مجرى. من الذي يحسن الشهوة عند الإنسان؟ الشيطان، شيطان النفس الأمارة بالسوء وغير ذلك. فإن الصيام يضعف مجاري الشيطان، فإن الشيطان يمشي من ابن آدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإذا صام الإنسان تضيقت هذه المجاري، وإذا تضيقت هذه المجاري ضعفت الشهوة عند الإنسان، ضعفت الشهوة عند الإنسان، فحسن حاله فيما يتعلق بالتخلص من هذا الخلق المشؤوم. وكذلك الخلق الرابع والأخير وهو الغضب. إذن هذه أربع أخلاق سيئة جاء الصيام لدفعها، سواء الجهل، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى خلق الظلم، ثم إلى خلق الشهوة، ثم الخلق الرابع وهو خلق الغضب. والغضب أيها الإخوة الكرام يحمل الإنسان على الكبر والحقد والحسد والعدوان والطيش، كثير من المعاني يحمل عليها الغضب، ولربما قاد الغضب إلى الطلاق، ولربما قاد إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولذلك جاء الصيام ليضعف هذا الطبع والخلق في نفس الإنسان، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو خاصمه، مسابة الناس لك يثير الغضب، يثير الغضب. فالصيام يأتي يقول لك: لا، أنت صائم، لابد أن تكبت هذا الغضب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. معنى ذلك ليقل هذا بلسانه حتى يضعف دافع الغضب في نفسه، فلا يرد ردة الفعل السلبية التي تغضب ربه سبحانه وتعالى. من أجل هذا نجد أن الصائم يستدفع الغضب عن نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويعيش الصائم متسامح مع الناس. مثل ما قلت لكم في لقاء سابق أن الإنسان حتى لو استزله شخص أو أغضبه أو يريد يتضارب مع شخص في سوق أو في مكان، صم يا صائم، صم يا صائم، يقال له: صم أيها الصائم، صم أيها، يعني صومك يمنعك عن هذا الغضب، صومك يمنعك عن الاندفاع، صومك يمنعك عن هذا كله، صومك يدفعك إلى التسامح، صومك يدفعك إلى حب الخير للناس وعدم الإساءة إليهم. فهذا أمر مما يدفع الصيام به، فهذا مما أيضا يدفعه الصيام وهو خلق الغضب. وللأسف الشديد من نظر إلى حال المسلمين في رمضان يجد أن رمضان يكثر فيه الغضب، فخالفوا ما يأمر به الصيام، كأن الصيام يقول لهم لا تغضب، وهو يقول: لا، أنا عندي معدة، أنا عندي قرحة، أنا طبعي غضوب، أنا كذا. وهذه الأعذار تمشي عند بعض الناس كأنها حجج شرعية، وكأنه أمرا عاديا، وكأن الغضب شيء ملتصق بالصيام، وكأن الصيام ما جاء لهدم الغضب، وإنما جاء لتبرير الغضب عند بعض الناس. وهذا لا شك أيها الإخوة الكرام أنه من الخطأ البين. أيها الإخوة الكرام، إذا علمنا ذلك فإن هذا يدفعنا إلى فائدة عظيمة جدا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، أن ملاك الأخلاق السيئة أمرين. ملاك هذه الأربعة منشأ الأخلاق السيئة: الجهل، الكبر، الظلم، الشهوة، الغضب. هذه منشأ الأخلاق، وملاك هذه الأربعة أمرين اثنين، وهما قال ابن القيم رحمه الله: التجاوز في الضعف والتجاوز في القوة. بعض الناس إذا هو ضعيف يزداد ضعف، فيولد عند المهانة والذل والنزول إلى الأشياء السخيفة والدنيئة. وبعض الناس إذا كان قوي ولد عنده ظلم وبطش وعدوان واحتقار الآخرين وإلى آخرين. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ملاك الأخلاق السيئة التجاوز في الضعف فيولد مهانة، والتجاوز في القوة فيولد ظلم. قال ابن القيم رحمه الله: فالإفراط في الضعف يولد المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفاس في الأخلاق، والتجاوز والإفراط في القوة يولد الظلم والغضب والحدة والفحش والبطش. ثم تأمل هذان الأمران: تجاوز في ضعف وتجاوز في قوة. لما يتزاوج يقول ابن القيم: فإن تزاوج الإفراط في الضعف والإفراط في القوة تولد منهما أولاد سوء كثيرين. إذا كان الإنسان يعني في وقت ضعفه يعني يفعل المهانة والذل والهواء، وفي وقت قوته يفعل البطش والكيد والكبر وغيره. قال: إذا تزاوج، قال: فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا، فيكون صاحبها أكبر الناس إذا قدر. إذا مع بيستين ومع طقم ومع إمكانيات تحصل إيش؟ أكبر الناس وأظلمهم، أكبر الناس إذا قدر، وأذلهم إذا قهر. إذا قهر يصير مثل العسنة، مثل القطة، أذلهم إذا قهر. هذا تزاوج الخلقين، فهو إذا قدر أكبر الناس، وإذا قهر أذل الناس وأحقرهم. حتى قال ابن القيم رحمه الله: ظالم عسوف جبار. هذا إذا غلب. فإذا قهر صار أذل من امرأة، صار أذل من امرأة. جبان عند القوي، جريء على الضعيف. ما أقبح هذه النفس! نفس يعني عند القوي أضعف ما يكون وأذل ما يكون، ولا يمكن أن ينطق بكلمة من كلمات الحق. وعند الضعيف يعني أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، أو كان قلبك في جناح طائر. فهذا إذا تزاوج الإفراط في القوة مع الإفراط في الضعف كان من أقبح ما يكون. نسأل الله العافية والسلام. أيها الإخوة الكرام، هذه أربعة مناشئ للأخلاق مع ملاك الأخلاق السيئة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على طاعته ويبلغنا مرضاته ويجمعنا وإياكم في فسيحه جناته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.